مكان في سالف الزمان والعصر والأوان في غابة الغربان. في غابة الغربان كان اسمه حمقان، يقيم عشه في شجرة الرمان، وصوته نشاز لكنه منحاز لصوته بحمقه ففارق الخلان. كان يا مكان في سالف الزمان والعصر والأوان في غابة الغربان، يقول للجيران يا فاقد الوجدان والذوق والإحساس وناشز الآذان. لو كان في المكان بهيمة أو جان أو شاعر إنسان تركبه الأحزان، لو سمع التغريد من لحن الجديد لزال عنه الهم والفن بالعنوان. وجاءه يوما ثعبان كبير جائع وناداه من تحت الشجرة ليحتال عليه ويأكله. يا شاطر الغراب طاب المساء طاب، يا رائع الألحان يا شاطر الغربان. هز النفوس غني، هل مثلكم مغني؟ غني وغني دعني أذوب في الألحان. قال الغراب غاب وزاد غاب غاب، واهتز منه الساق وحرك الأغصان وصاح ثم صاح بوصلتين واح وسقط المجنون في قبضة الثعبان. وقال له الثعبان وهو يطبق عليه فيخنقه: أحسنت يا فنان يا مشبع الجوعان، بلحمك اللذيذ لصوتك النكران، بلحمك اللذيذ لصوتك النكران. وقام حكيم الغربان يخطب في جنازة الغراب الأحمق ويأمر بأن تدفن بقايا ريشه وعظامه. قال الحكيم الآن، قال الحكيم الآن، ضعوه في الأكفان، ضعوه في الأكفان، ضعوه في الأكفان، ولتكتب في قبره الحمق موتتان، الحمق موتتان، الحمق موتتان.